بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. محصل هذا الفصل الجديد هو أنه عليكم السلام ورحمة الله، هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم المخالف؟ بعدما اتفقوا على جواز تخصيصه، عليكم السلام الشيخ هذا الرجل، بعدما اتفقوا على جواز تخصيصه بالمفهوم الموافق. إذن بالمفهوم الموافق التخصيص بلا إشكال، ها؟ جائز. مثال شنو؟ مثال شنو؟ اضرب فاعل المنكر لينتهي عن من؟ عن المنكر. واجب ضربه ولا حتى ينتهي عن المنكر اذا ما ينتهي؟ لكن في يوم من الايام واحد شاف والده يفعل المنكر يستغيث وما ينتهي عن المنكر الا بالضرب، فهل يجوز ضربه ولا؟ هاي مسألة لا بأس فيها ترى. فإنه عندنا الآية الكريمة تقول ولا تقل لهما أف، مفهومها بالأولوية ماذا؟ لا تضربهما. هذا هل يصير مخصص علما إلى ذلك العام؟ يقول نعم اتفقوا أنه يصير مخصص. فالنتيجة شو تصير؟ أنه كل فاعل للمنكر ضربه إلا منه؟ الأب والأم. بس ما أدري الفقهاء يلتزمون بهذا الشيء وما يلتزمون، أنا ما أدري، بس المناسب يكون هذا يصير. أما واحد إذا أذوف على المنكر بمقتضى هذا الحكي اللي قاعد نحكي ما يجوز، أن أكو مخصص. فإذا اتفقوا أن المفهوم الموافق يكون مخصصا، وإنما كلامهم في المفهوم المخالف هل يصير مخصص أم لا؟ مثل من؟ مثل من؟ كل ماء طاهر. عليكم السلام ورحمة الله. هذا عام، كل ماء طاهر ويولا بلي بلي بلي بلي. لكن اجتنا رواية شو تقول؟ إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء. مفهومه شنو؟ مفهومه شنو؟ إذا أقل من كر ولا قتل نجاسه شبيه يتنجس. هذا هل يصير مخصصا؟ هل يمكن أن يصير مخصصا؟ علماً علماً لذلك العام الذي قال كل ماء طاهر، مدافع عام قال كل ماء طاهر بعموم شيء دول كل ماء طاهر، فلي كثير لاقت نجاسة ما لاقت نجاسة نهجي ولا. هذا نستفيد من عدة المفهوم أنه ماذا إذا قليل ولا قتى يتنجس يصير مخصص ذاته ولا يبقى، أو نقول يبقى العام على عمومه. شنو نظرة كتب الله رجاء فيه كلام بين الأعلام، أنت شنو رأيك شيخنا الآخون؟ يقول أنا إيش أقول؟ أقول توجد صور ثلاث، توجد صور ثلاث، فتارة يرد العام ويا المفهوم في كلام واحد، وتارة الصورة الثانية يرد في وتارة يردان في كلامين، لكن كل كلام ملتصق ومتصل بمن؟ بالكلام الآخر، بحيث يصلح أن يكون قرينة متصلة عليه. الصورة الثالثة أن يرد في كلامين منفصلين بحيث الواحد ما يصير قرينة متصلة على الآخر. أما في الصورة الأولى والثانية، الصورة الأولى والثانية كمان تيكين ما انتهتم فوق، يعني اذا كان في كلام واحد او في كلامين متصلين اين شنو الحكم؟ الحكم هذا، هل هما وضعيان او حكميان؟ حكميان يعني من مقدمات الحكمة. فإن كان وضعيين، فإن كان حكميين مثل من حكمياً كان حكمياً، مثل من كان حكمياً، مثل الماء طاهر، مو كل لا تخلي بي، يعني إذا كل طار وضعي هذا العام، والمفهوم شنو؟ إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء. وافرض استفدنا المفهوم من مقدمات الحكمة لا من الواقع، فكلاهما راح يصير حينئذ حكمين. هنا شنو الحكم؟ اخوان يقول هنا اصلا ما ينعقد، لا عام ولا ينعقد شنو؟ مفهوم، لأن إنما ينعقد إيش وقت؟ إذا تمت فقد ما في حكمة. والمفروض كل واحد يصبح أن يكون قرين على من؟ على نفي الآخر، لان افترضناهم اثنينات ماذا لو واردات في كلام واحد لو في كلام متصلة. أعد مقدمات الحكمة شنو؟ عدم وجود ما يصلح من للتقي، وهنا العام يصلح لرفع المفهوم والمفهوم يصلح لرفع العام، فمقدمات الحكمة لا تتم فلا ينعقد أصلا مفهوم ولا إطلاق ولا عموم. وهكذا أقول لو كان وضعيين أيضا لا ينعقد لا عموم ولا مفهوم. ليش؟ لأن كل واحد مانع من انعقاد الظهور الوضعي للآخر، إذ المفروض أنهما وردا إما في كلام واحد أو كلامين متصلين، فكل واحد إذن مانع من انعقاد الظهور في الآخر. إذن النتيجة شتبح، سواء كان حكميين أو كان وضعيين، في الصورة الأولى والثانية شنو؟ ما ينعقد لا ظهور في العموم ولا ظهور في المفهوم. إذا كان حكميين واضح، لأن مقدمات الحكمة لا تتوم لا في هذا لا في ذا. ليش ما تتوم؟ لأن شرط مقدمات الحكمة واحد منها ماذا؟ عدم وجود ما يصلح علما للتقي. وإذا كان وضعيين أيضا لا ينعقد، ليش؟ أن كل واحد صالح لمزاحمة ظهور الآخر. هذا حسين يا أخي وين في الصورة الأولى والثانية. وأما الصورة الثالثة، الصورة الثالثة شنو؟ أن يرد في كلامين منفصلين. هنا هم قول ما ينعقد ظهور، تقدر تقول لا بعد ما يقدر يقول الصحيح ينعقد ظهور في العموم وينعقد ظهور في من في المفهوم. ليش ينعقد؟ لأن المفروض أن ما يصلح للقرينية المفروض منفصل، والقرينة المنفصلة لا تمنع. من انعقاد الظهور ولكن شنو؟ بما أن نعلم بكذب أحدهما الواحد عندك كاذب ما يصير بنياته صحيح، عام الخاطب بنياته ما يكون صادق، فيصير كل واحد في حكم المجمل، فيصير وجوده يعني كعدم مجمل يصير. حتى نرجع إلى الأصول عملية، مثلا أصول عملية في موردنا شنو مش تقتضي؟ إذا هذا الماء القليل لا حتى النجاسة، إن شفت تنجس ولا نستصحب بقائل الطهارة. أفهرس الموضوع مرة ثانية حتى أطبق العبارة. محصله. لا إشكال في أن العام يجوز تخصيصه بالمفهوم الموافق، وإنما الكلام في جواز تخصيصه بالمفهوم المخالف. والتحقيق أن يقال ها هنا صور ثلاث، فتارة يرد العام مع المفهوم في كلام واحد وأخرى في كلامين متصلين، وثالثة في كلامين منفصلين. ففي الصورة الأولى والثانية لا ينعقد ظهور لا في العموم لا في المفهوم من دون فرق بين أن يكون هذا المفهوم هي العام وضعيين أو يكون حكميين. إذا حكميين فواضح، ليش؟ لأن واحد من مقدمات الحكمة ماذا؟ عدم وجود ما يصلح للتقييد، وهنا كل واحد يصلح للتقييد. وإذا كان وضعيين أيضا ظهور كل واحد مانع من انعقاد الظهور في الآخر. هذا في الصورة الأولى والثانية. لعلك تقول لي هسه شيخنا رحم الله والدي قبل ما تنتقل للثانية شو الآخر، بس بين إذا كان حكميين أو كانا وضعيين. إذا واحد حكمي والآخر وضعي شو ما بينه؟ أقول لك مو زين ما بينه حتى نمشي بالعجل، ولعله ما بينه لوضوح المطلب. واضح؟ شلون المطلب واضح؟ إذا واحد حكمي واحد وضعي بلا إشكال يقدم ياهم الوضع، إذا عجل ذلك هذا واضح لأن أقوى، هذا من البديهيات يا مولانا. وأما الصورة الثالثة يعني إذا كان منفصلين فالظهور كل في كل واحد أمر منعقد، لأن المفروض القرينة منفصلة. ولكن كل واحد في حكم المجمل للعلم الإجمالي بكذب أحدهما، ولكن سوف أستدرك هنا وأقول يكونان في حكم المجمل فلا نأخذ بأحدهما إذا لم يكن بشرط إذا لم يكن أحدهما أظهر من الآخر، وإلا فلنأخذ بهما فلي بالأظهر ونرفع اليد عنه. عقلاء كثيرتهم إذا واحد أظهر يأخذ بالأظهر. وهكذا استدرك في الصورة الأولى والثانية، فأقول إذا كان واحد أظهر نأخذ وين في الصورة الأولى والثانية بالأظهر. فطبق العبارة. فقد أراد المنطوق ولم يرد المفهوم. ليش ما يصير لغوية ما يلزم؟ أسلم ها منطوق بعد يجيب لك منطوق يعني ما تستفيد من عدة. خب هذا داء محفوظ السلام حينئذ ماذا؟ حينئذ جابه للتأكيد، أتى به ماذا للتأكيد مثلا أن يؤكد ماذا، وإلا يلزم الإشكال هم نفس الشيء، ويلزم الإشكال هم نفس العام. العام شلون جابه هم إذا فرض على أنه لم يكن لاغيا للمفهوم طرح العموم حينئذ يكون لغوا. طب أنا أقول إذا طب بس أقول حينئذ إذا التزمت بالتخصيص طرح العموم ما يصير لغو، اتيان بالعموم يعني ما يصير له. فأنتوا يعني على هذا الأساس راح تستثنوا أنه في جميع موارد وجود الجملة الشرطية حتما أكو مفهوم، وإلا يلزم ماذا؟ لغوية الجملة. وإلا يلزم اللغوية على رأيكم، فيلزم اللغوية لأنه من دون المفهوم يلزم اللغوية. فشي تجاوبون أنتوا هناك؟ يقولون لا غرض تعلق بالمنطوق لبيانه لأهميته إلى آخره. فلنجب ماذا هنا أيضا كذلك؟ نقول ماذا؟ لأهميته نص ماذا؟ مثلا لعله عليه فصل قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق. اختلفوا على قولين، وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو. لكل منهما يعني شنو؟ يعني لمن قال المفهوم المخالف يخصص ولمن قال لا يخصص، استدل بما لا يخلو عن قصور وتحقيق المقام. هذا فتورة أنه إذا ورد العام وما له المفهوم راح يتعرض للأولية والثانية في كلام أو كلامين، لكن كلامين متصلين، ولكن على نحو يصلح أن يكون كل من كلاما قرينة متصلة للتصرف الآخر. ودار الأمر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم، فالدلالة على كل منهما إن كانت بالإطلاق، يعني شو بالإطلاق؟ بمعنى مقدمات الحكمة أو بالوضع، منات إن كان وضعيين أو كان حكميين، فما يكون لا عموم لا مفهوم. عجيب ليش؟ يقول إذا كان أطلاقيين حكميين هو واضح. شلون واضح؟ يقول لأن مقدمات الحكمة لا تتم لا في هذا لا في ذا، أحد شرائط مقدمات الحكمة عدم وجود ناس التقييد لعدم تمامية. هذا التعليل فيما إذا كان حكميين ترى لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما لأجل المزاحمة، كما هذا إذا كان وضعيين واحد يزاحم الآخر يصبح قرينا لنفس الآخر، وشرط وواحد من خدمات الحكمة عدم وجود ما يسع الثقيل، كما هذا إذا كان وضعيين في مزاحمة ظهور أحدهما وضعا الظهور الوضع لأحدهما يزاحم ظهور الآخر، بل كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعا لظهور الآخر ظهور الآخر كذلك يعني وضعا. كيف نسوي؟ نرجع للأصول العملية فيما دار الأمر بين العموم والمفهوم. نرجع، وأنا قلت الاستصحاب الشخصي أنه باقي على الطهارة هذا الماء القليل طبيعي، هذا اللي استدركنا وقلنا ما نأخذ لا هذا لا ذاك، نرجع للأصول. إذا ما كان مع الأظهر، إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر، مع ذلك عن شنو؟ يعني مع كونهما وضعيين لم يكن واحد أظهر، إيش يكون نفسه؟ أو مع كونهما حكميين لم يكن واحد أظهر، إيش يكون نفسه؟ وإلا إذا كان واحد أظهر، أفرض اثنينات وضعيين لكن واحد أظهر، أفرض اثنينات حكميين لكن واحد أظهر، كان مانعا هذا الأظهر عن انعقاد الظهور أو استقرار الظهور، كان مانع عن انعقاد الظهور هذا إذا كان في كلام واحد، أو عن استقراره هذا إذا كان في كلامين متصلين. تفهم يا مولانا؟ وإلا كان مانعا عن انعقاد الظهور أو استقراره في الآخر. هاي في الصورة الأولى والثانية. أجينا علما للثالثة وهي الأخيرة، يقول ومنه قد انقدح يعني اتضح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل على العموم وما له المفهوم ما كان ذلك الارتباط والاتصال، يعني كان في كلامين منفصلين. شنو اتضح؟ شنو نسوي؟ يقول كل واحد بيظهور. اتضحتش كل واحد بيظهور لأنه ما تقريبا متصل، لكن بما أننا نعلم بكذب كل واحد من واحد منهما من هذا سيصير عندنا علم إجمالي بكذب أحدهما، سيصير هذا الظهور مجمل، وأنه اتضح هذا المطلب، وأنه لا بد أن يعامل مع كل منهما معاملة مجمل، يعني راح يسقط عن الاعتبار. لكن إذا ما كان واحد أظهر، بل لو لم يكن في البين أظهر وإلا فهو المعول هذا الأظهر، يصير قرينة على التصرف في الآخر بشكل. لا يخالفه بحسب العمل، وإلا الأمر يصير قرينة على أنه يلزم أن نتصرف في الآخر بما لا يخالفه، بما لا يخالفه لا يخالف نفسه. ها صاحب الآخر، صاحب الآخر أقول من هو الأول شكل يسميه يسميه. بحسب العمل يعني يكون الأول بشكل لا يخالف ذاك بحسب العمل. وأنا بينت لك يا أخي صورة ما إذا كان واحد وضعي وواحد ماذا حكمي لم يبينه لعله لوضوح المطلب من باب تقديم الوضعي. فصل محصل هذا الفاصل هو أنه إذا جاءتنا جمل متعددة وتعقبها استثناء مثل من أكرم العلماء وأكرم الفقهاء العلماء والفقهاء نفس الشيء، أكرم العلماء وأكرم التجار وأكرم الفقراء إلا الفساق. فإلا الفساق من يرجع للأخير فقط عن يرجع حتى من يرجع فوق الأخير هو ما احتمال يرجع علما لغير الأخير أو ما يرجع علما للأخير هذا احتمال ما احتمال. فإذا نحن نشوف إما أن يرجع للأخير بالخصوص وفقط على قيد فقط لا تنسى من دون قيد فقط هو لا نشك حتما يرجع للأخير فنحن نشك في الرجوع فقط إلى الأخيرة في هذا نشك نحتمل ونحتمل ماذا أن يرجع علما إلى الجميع لما فيه الأخيرة. شو نسوي في هذا المورد إذا هتش جمل إجتك صدف هتش جمل إجتك هاي إلا الفساق إلا نترجع راجع وجدانك السبحة وجدانك حكم الله. صاحب الكفاية يقول ها وجداني أحكم أشقول أن ضل أشقول أن ضل ها أشقول يقول بما أن كل واحد ممكن. شنو بما أن كل واحد ممكن؟ يعني الرجوع للأخيرة ممكن، رجوع للجميع ممكن، فحينئذ نقول يصير الكلام مجمل. بس بالنسبة إلنا يصير مجمل لا لما عدا الأخيرة. الأخيرة حتما المراد منها ماذا ما عدا الفساق، ما عداها لا يكون ظاهرا في العموم يحتمل يرجع للمخصص فيكون ما عدا الأخيرة محتفا بما يصلح. للقرينية وكلما اتصل العام بما يصلح للقرينية فإصالة الحقيقة فيه لا يدريها، إصالة العموم لا يدريها عقلاء. إذن أساس العموم الحقيقة لا تدري في الجملة الأولى والثانية إلا إلا إذا قلنا بأنه إصالة الحقيقة أصل تعبدوا لعند الشناهنا يعني وإن لم يجرها أو قال الشارع حبدنا بجبارة قالوا لا بس ندريها ندريها بدي صدق ندريها بعد أساس الحقيقة والعموم ندريها لكن بشار إنه الشرع إذا كان العموم في الجملة الأولى والثانية مستفادا بشرط أن يكون مستفاد من الوقت دون ما إذا كان مستفادا من مقدمات التسمية فإنه إذا كان مستفادا من الوقت فإنه إذا كان مستفادا من الوقت ظهور موجود أفرد القتل عن يجنو محلوك ليس ظهور موجود مثل الوقت الوضع موجود أفرد القتل عن يجنو محلوك لأنه متصل بما يحتمل أن يكون مخصص وقرين عليه لكن تعبدا نقول بأمور الظهور حتى تعبدا أما إذا أسمعنا العموم ندرسنا ماذا ليس الوضع مقدمات الحكم وأصلا ظهورنا موجود في العموم حتى نطبق إصالة العموم أو إصالة الحقيقة ظهور ما موجود لا أنا بهم يجب أن يكون هناك حكمة ومع اتصال الكلام بما يحتمل لقرينين مقدمات الحكمة لا تكون ثانية حتى ينحط الظهور حتى يبنى على حجيته تعبدا هل ثلاثة لا أطيل يا أخي حصيلك ما بينت شنو يصير حد الآن حصيلك ما بينت أن الحاكم يقول كل الأمرين يمكن رجوع للأخيرة رجوع للجميع فيصير ما حد الأخيرة حين أبن مجمل لأنه انتقل بما يحتمل القرين حصيلة حاضر فما نقدر نطبق فائس العموم قل له من باب التحصيل وقلنا بشرط انه ماذا ان يكون العموم يبقي لا حصل هذا المطلب واضح لكن الذي يريد نقوله الان هذا كيف حصيل ما ممكن هو أنه قلنا كل الأمر ممكن كل الأمر ممكن ممكن كل الأمر ممكن كل الأمر ممكن إحنا يعني الرجوع للأخيرة فقط ممكن ولا بالي وبعد ياها ممكن الرجوع لنا إلى جميع الجميع هذا ممكن يقول بالي هذا واضح ممكن يعني إلا الفساق ما ممكن يبدأ ممكن يمكن ولا يمكن يمكن ولا نحتاج الى ما فعله صاحب المحامي تخفى رجل المحامي ولا يعني هذا من المواضع السعدة بالمحامي فان صاحب المحامي في هذا الموضوع مسند مقدمة ليثبت فيه أن الاستثناء يمكن رجوع علما إلى الجميع من يابا يمكن رجوع على الجميع قال لأن كلمة إلا اللي هي عباده التسميه موضوعه بالوضع الحال والموضوع له الخارج. هذه مرتبط من ذلك هذا المقام، لكن هي مقدمه طويله ترى موضوعه بالوضع الحال والموضوع له فاتح في كل مكان. يعني الواضع لما تصور لما الراجع راح تلاقيه كله شو تسوي؟ معنى الله نحن كنا هو سبب دوله بس من أي مسألة إحرازية مثلا شو تسوي؟ هو إذا تصور معنى عام فالواقع عام باعتبار عن المعنى اللي بيصورنا، لكن علم وضع الله علم وضعها للإفرازات الخاصة إفرازات الخاصة في كل نحن لماذا الإفراز في قولنا جاء القوم إلا زيدا جاء العلماء إلا الفساد هم يتفهم عن الخاصة وضع تصور المعنى العام كل الإفراز ووضع كلمة علم لهذا الإفرازات والاستثناءات وما دام وضع الإفرازات الخاصة إذا ممكن كلمة إلا ترجع المن إلى الأفراد من الجملة الأخيرة وإلى الأفراد من قبلها وإلى الأفراد من قبلها وجميع الجمل ممكن في أفراد خاصة بعد كلمة ماذا يا حاكر بكر منه أيضا معالي الشيخ الآثم في جاية بلاحظة يا شاسمين بلاحظة يقول لأن كلمة إلا هو معناها كم يتواف ومعناها لا يتغير سواقم أرجعناه إلا وفتوك الأخيرة ارجع من على جريساته معناها يتغير اذا قلنا المستثنى منه متعدد نحن الاخيره وما قبل الاخيره معنى الا يتغير لا لا يتغير كما لا يتغير الشكل لو كان المستثنى متعدد إذا التعدد كان وين موجود؟ في المستثنى المستثنى عن فتحه ما جاء الكون إلا زيدا وعمرا وبشرا وخالدا المستثنى الخطر معنى إلا يتغير؟ لا كذلك لو تعدد المستثنى معنى إلا لا يتغير لا يتغير من دون فرق بين أن يكون الوضع عام الموضوع له خاص كما في صاحب المعاني أو يكون ماذا كما أحنا نجوز أحنا الأخنديين والسراء الحامدين الكفائيين أحنا كنت في بعض الحروف أن يتبع وضع عام موضوع له خاص أحنا رأينا هيك كما تقدم في الأول يعني الوضع يتصور المعنى الكلي للإخراج ويضعها عند كلية الأفضل لا للموارد فإذا رجعت المسلع للجميع أمر واضح الإمكان بلا حاجة إلى كنا تفويت أحد المحامل انتهى هذا الفصل أظهر في الفيادة كذا مستفر أتحقق القبار لو جاءتنا جمل متعددة وتعقبها استثناء هذا الاستثناء سوف يدير أمره بين أن يرجع فقط وفقط إلى الأخيرة وبين أن يرجع علما إلى الجميع كما رأينا أخيرا بما أنك إلى الأخير يصير الكلام مجمع فالجملة الأخيرة حتى ما أرجع لها التخطيط مراد منها ما حدا الكفار لكن أولى يسامن فيه نقدر نتمسك الأساس الضوء نقول المراد ماذا في القضية الأمية؟ حكم العلماء. نقول المراد كل العلماء حكم بالصلاة؟ نقول لا، لأن الصلاة يكون مختلف مع أصحاب القرينية بالتخطيط. فقط الأمور بالغضب من دمج الحق لا يجبر إلا إذا بنا تعبدية هذه الأصول لا بد فلا بأس أن يجري، لكن بشرط أن يكون ضمن العموم. هذا عموم أكرم العلماء وضعي متفق في أحسن قائل أكرم العلماء كلمة العلماء كما موضوع على العموم. إذا كان وقع ظهور أكل من فعل وقع ظهور أكل فإن نقول تعبدية يكون مثل هذا الظهور. أما إذا كان من جنة قدمات العجمة لا دور ماتوا لأن قدمات العجمة ماتكون ما عاد من قدمات العجمة هل يوجد ماتوا القريب منها. فإذا من قدمات العجمة ماتوا ظهور ماتوا الأمم في الإطلاق حتى مثل أفعال شيء أمم على الحصير أو الأطلاق. فإذا الخلافة يمكن الرجوع ماذا إلى الجميع إلى الحصير ولا من دون حاجة إلى أن نطول كما طول صاحب المعاني، فإنه مذهب مقدم أثبت فيها أن الوقت في كلمة الله عام والموضوع له خاص، خاص يعني لكل إفراد إفراد خاص موضوع له كلمة الله. فإذا يمكن كلمة الله ترجع للأخيرة فقط لأن هذا إفراد خاص، وإلى ما قبلها أيضا لأن هذا أيضا إفراد خاص، وإلى ما قبلها أيضا لأن هذا إفراد خاص. هذا تأويل للعقائد. فإن أنت وقتان الوضع عام الموضوع له خاص كما يقول المعاني أي موضوع عام الموضوع له عام كما نختار نحن. بالتالي كلمة الله فلا رجحت إلى الأسلام أو الجميع معناها لا يتغير هو الإسلام. فما لا يتغير لو تحدد المستثنى فما ما يتغير؟ كذلك لا يتغير لو تحدد المستثنى من الجميع. وتبقى فصل الاستثناء المتعقد للجمل المتعددة هل الظاهر هو رجوعه الى الكل او علما او خصوص الحقيقه ما قال او لا ظهور له بواحد منهما. وهذا هو راي احد المعارف راي احد الكفار لا الى ظهور الرجوع للجميع ولا الى ظهور الرجوع علما إلى الأخيرة فقط إلى الأخيرة فقط ما نرجع لا بخير فقط ما على ظهور أو ما على ظهور لو ضيوع من هنا بل لا بد بتعيين قرين نحن رح نسرين على هذا الرأي صح أسمع الفاتح على أنك استفاد أقواله يعني ثلاثة والظاهر صعب كذا يقول لا كلا ولا أجدر يرجع إلى الأخيرة على أي حال نجمع لا يرجع للأخيرة ما عندنا إلى ظهور غير عن بقاء ضرورة أن رجوعه إلى غيرها إلى غير الأخيرة من دون أخيرة لا يحتمل رجوع إلى غير الأخيرة نحن من دون الأخيرة من دون قرين هل غالب عن طريقة آل المحاورة أخي أحب الله يحكم إلا فتاك رجع إلى الوطن ما رجع إلى الأخيرة من دون أن ينكب قرين ما يصير فرجوع إلى الأخيرة بلا إستعلمون وكذا منك رجوع علمه وكذا في صحة رجوعه إلى الكل هم ممكن أدوله في صاحب المعاني الأول يقول شو سوي في صاحب المعالم مجمي وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم حيث مهد مقدمته لصحة رجوعه إليه إليه أنه محل إشكال عند هذا وتأمل يا هو محل إشكال يعني صحة الرجوع للكل من أول وكذا في صحة رجوع إلى الكل ما بي إشكال ليش ما بي إشكال ليش ما بي إشكال نقول ضرورة وذلك ضرورة يعني فهمتك وذلك ضرورة تحديد علم لقوله وكذا في صحة رجوع إلى الكل ضرورة أن تعدد المستثنى منه تتحدد المستثنى لا يوجد تفاوتا أصلا حين أحدث الأداة بحسب المعنى الأداة لا يوجد إلا معناها ما راح يتغير من أول، وذلك ضرورة أن نتعدد المستثنى منه. بس وقت تتعدد المستثنى منها لا زلنا كلمة إلا ترجع إلنا إلى الكل راح يكون المستثنى منه ياسر مجال علماء أبو غرض لابد إيه يقول تعدد إيش تعدد المستثنى كون إذا المستثنى تحدد جلس إلا زيدا إلا عمرا إلا بكر إلا خالدا لا يوجد تواصل في ناحية الأداة بحسب المعنى هذا الموضوع له يعني سيأتي فبزيد سيأتي به فبزيد سيأتي ولا تدل سواء كان الموضوع له في الحروف عاما موضوع له كما أن الجوع أو خاصة كما يقول سعر المعنى ما يأتينه ما تبرع هذين يتخذك ما تبرع وكان المستعمل فيه الأداة إذا هذا المستعمل فيه الأداة وهو الأفراد فيما كان المستثنى متعدد هو المستعمل فيه فيما كان واحد لا يتغير المعنى الذي مستعمل فيه كان إلا واحد لا يتغير يا أخي سواء المستثنى منه متعدد لما إلا تجعيش أو لا متعدد ترجع للأخير ما هو الحال في المستثنى بلا رأس المستثنى في المستثنى إذا تحدد أو ما تحدد المستثنى معنى إلا المستعمل فيه يتغير لا فكذلك المستثنى منه يريدنا لا استخدم يتعدد المخرج أو المخرج عنه خارجة لا يوجد تعدد ما استخدم فيه أداة الإخراج مفهومة يقول أدرس تعدد المخرج المخرج عنه المستثنى أو المخرج عنه المخرج عنه عن شنو مستثنى منه تعدد خارجة لا يوجد تعدد معنى المستعمل فيه في كلمة قملة لا يوجد تحدد مستعمل فيه أداة الإفراد مفهومة يعني معناه معنى إلا ما رح يتغير لا أفهم يلا استعمل فيه الحاضر وبذلك يظهر بذلك عن شيء بذلك يعني ما دام ينصر رجوع إليك ما دام ينصر رجوع إليك إذن النتيجة شنو يظهر أنه لا ظهور له في الرجوع إلى الجميع وما إلى ظهور برجوع من الحدود الأخيرة يعني هذا ممكن وإن كان الرجوع إليها يعني إلى الأخيرة متيقنا على كل تقدير على كل تقدير عن سنة مثل أو يرجع ماذا إلى الأخيرة أو إلى الجميع بس على الأخيرة يرجع لكن إلى خصوصها بقيت خصوص ما نعلم نعم غير الأخيرة أيضا من الجمل لما نقول ما معلوم يرجع لي كلمة الشيخ حتى على الجملة الأولية ما معلوم فتقول لي إيش تفهم إيش الأصل أجل إفعال الأمور ليه أجل أمور الأولية إذا ما معلوم يرجع لها مخصص هذا الكلام ما تقدر تدريها ليش عنها اتصل بالحال معه في قرينية المجمع لذلك النوع غير الأخيرة أيضا من الجمل لا يكون بعد عن السنة الأخيرة مضارب الحمد غير الأخيرة ما مضارب الحمد لأنه اكتنفت غير الأخيرة بينا الاكتناف يعني غير الأخيرة بما لا يكون معه ظاهرة فيه الاكتناف لاتصاله نحن بما أفعل سأل بما لا يكون معه يعني مع ذلك الذي اكتنف الأهوال إلا الفتنة يكون بعد هذا غير الأخيرة ظاهر في العموم فلا بد في مورد الاستثناء فيه غير الأخيرة من الرجوع إلى الأخيرة العملية تنشط هذا غير التفتاقية في الإسلام منه ولا من العلماء تعلموا واجب أصلا فرائض مو بعد ما نقدر نسمى التفضيل اللهم لا أن يقال بحجية إطالة الحقيقة نقول بوح العلماء حقيقة في العموم نقول إطالة الحقيقة يلا تعبدان لا من بعد الظهور من بعد أن الظهور أصل يتنفس حجة قبل الظهور ماذا ليس بحجة مع ذلك ماذا بالي نزل أصاب الحقيقة عبدا فيكون المرجع عليه على هذا الاحتمال وهو أن أصاب الحقيقة عبدية المرجع على هذا الاحتمال هو لا يكون المرجع أصاب الأمور يتنفس لكن بشار جلس شنو أن يكون الأمور ماذا واضح أصاب أمور من الدعلية إذا كان وضعيا لا ما إذا كان بالأطلاق ومقدمات الحكمة فهذا أحد من الذي بدأ بالإفعال في الحقيقة حتى من باب التحدي الدول لأنه ما قد يفعشنا الظهور للأطلاق ما أفعل لأن قدمة حكمة ما تجد إهنا حتى حتى الظهور حتى نبني عليه تحدداً فإنه لا يفعشن تلك المقدمات واحد من مقدمات حكمة هذا موجود ناسع التحقيق أنا عيد إبن على التحقيق أهلاً حتى نحكم مستم حتى نبني عليه تحدداً فإنه لا يكاد يتم تلك المقدمات مع صلوح الاستثناء إلى الرجوع إلى الجميع فتأمل هو الآخر الدحاشة يفسر فيها تتحمل هو ما نحن هو يفسر قال مقصود من تتأمل هذا أنه من الممكن أن يقال مجرد وجود ما يصلح للرجوع من إلى غير الأسيرة لا يمنع من جريان مقدماته حيثنا الذي يمنع ياهو وجود ما يرجع إلى غير الأسيرة أنا مجرد مسلح ويمكن يمكن فقط يمكن يفيد هذا ما يمنع من مقدماته حطه الحمد لله رب العالمين.